بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الفتوى الحموية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله. الدرس 36. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقلا عن أبي الحسن الأشعري عليه رحمة الله في كتابه الإبانة في أصول الديانة: فصل. قد قال القائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية إن معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أنه استولى وملك وقهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ما زال النقل مستمرا عن أبي الحسن الأشعري رحمه الله واستنكاراته على المبتدعة ومقالاتهم في الأسماء والصفات، ومن ذلك قولهم في الاستواء لما قال الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، وكان هذا في 7 آيات من كتابه الكريم، وكانوا لا حيلة لهم في جحد هذا، لجأوا إلى التأويل وهو صرف اللفظ عن مدلوله الصحيح إلى مدلول يخترعونه من عند أنفسهم، فقالوا استوى بمعنى استولى، استوى على العرش بمعنى استولى على العرش، وهذا المعنى غير معروف في لغة العرب أن استوى بمعنى استولى. وقد رده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من 20 وجها في مجموع الرسائل ومجموع الفتاوى الكبرى، أنه ليس في لغة العرب أن استوى بمعنى استولى، إلا ما رووا من بيت ينسبونه إلى الأخطل أو إلى ما أدري من من الشعراء يقول بسيفه استولى بشر، يعني بشر بن مروان، بسيفه استولى بشر على العراق من غير ما سيف ولا دم، من غير ما ولا دم مهراقي. وهذا بيت غريب، بيت غريب ليس هو في لغة العرب، الظاهر أنه منحول. هذه من ناحية. الناحية الثانية أنه إذا فسروا استوى بمعنى استولى أي ملك، لم يكن للعرش مزية على غيره من المخلوقات، فكل المخلوقات الله مستول عليها وكلها في ملكه، فلا فرق بين العرش وبين الأرض وبين البحر وبين أي مكان، كلها في ملك الله سبحانه وتعالى. ثالثا، أنه يلزم من قوله استوى وقهر وغلب، يلزم أنه كان قبل ذلك ليس مستوليا، وإنما هذا العرش في ملك غيره ثم استولى عليه منه، كما تقول استولى الملك على البلد الفلاني، بمعنى أنه كان قبل ذلك في ملك غيره ثم استولى عليه، مثل ما قال الشاعر بسيفه استولى بشر. فهذا يلزم عليه أن العرش ليس في قبضة الله ثم صار في قبضة الله بعد ذلك، وأن الله تغلب عليه وملكه، إلى غير ذلك من ما يلزم على هذا القول الباطل من المعاني الفاسدة. ولذلك يبقى استوى على معناه الصحيح، استوى يعني ارتفع على العرش، استوى استقر، استوى صعد على العرش، كما قال ابن القيم ولهم عليها عبارات 4 قد حصلت للفارس الطعان، وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذلك قد صعد الذي هو رابع. وأبو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره أولى من الجهمي، أدرى من الجهمي بالقرآن. هذه معاني الاستواء عند السلف، وليس من معناه أنه استولى أبدا. نعم. وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية إن معنى قوله الجهمية معروفون أتباع الجهم بن صفوان الخبيث الذي هو أول من انتحل هذا المذهب الباطل، يعني أول من أظهره، وإلا هو ورثه عن الجهد عن الجعد بن درهم عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم تلقاه عن اليهود عن اليهود، فهو مذهب منحدر عن اليهود تلقته الجهمية، هؤلاء هم الجهمية والحرورية. نعم الجهمية والحرورية يعني الخوارج، والخوارج معروف أنهم لا علم عندهم، عندهم عبادة حماس غلو وإفراط، لكن لا يعتد بتفسيرهم لأنهم ليس عندهم علم أصلا، لأنهم انعزلوا عن العلماء وكونوا لهم علما من أدمغتهم، كونوا لهم علما من أدمغتهم وابتكارهم، كحالة الموجودين الآن من حدثاء الأسنان وسفهاء الأحلام الذين اعتزلوا عن العلماء وكونوا لهم علما من عندهم. فهذه طريقة الحرورية وهم الخوارج، لا يعتد بقولهم ولا بتفسيرهم لأنهم ليس عندهم علم. نعم وغيرهم فقط الجهمية من؟ المعتزلة والجهمية والمعتزلة، وهم أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري وكون له مجلسا خاصا وانعزل عن علماء السلف وأخذ مذهب الجهمية، مال إليه في كثير من المسائل. هؤلاء هم الذين انحرفوا عن جادة الصواب وعن مذهب السلف الصالح. نعم وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية إن معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أنه استولى وملك وقهر. نعم استوى وملك وقهر، وهذا التفسير باطل كما ذكرنا لكم، وإنما استوى بمعنى ارتفع وعلى، ارتفع وعلى على العرش، استواء يليق بجلاله، وليس معناه أنه ملك أو استولى أو قهر. نعم أنه استولى وملك وقهر، وأن الله عز وجل في كل مكان. هذا الذي حملهم على هذه المقالة القبيحة، لأنهم يرون أن الله في كل مكان، يرون أن الله في كل مكان، ولا ينزهونه عن المواضع القذرة والحشوش ومواضع قضاء الحاجة قبحهم الله. فلما دمغهم قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وأن الله فوق مخلوقاته وعلى عرشه فوق سماواته، راحوا يؤولونه ليصححوا مذهبهم أن الله في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم وجحدوا أن يكون الله على عرشه كما قال أهل الحق. أي نعم هذا الذي حملهم، أنهم يرون أن الله في كل مكان، لا أنه في العلو ولا أنه على العرش، وإنما هو في كل مكان. وبعضهم يقول ليس له مكان، فليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا يمنى ولا يسره ولا إلى آخره، ومعناه أن الله معدوم، لأن الذي ليس في جهة هذا معدوم، هذا ما يلزم على قولهم. نعم وذهبوا في الاستواء إلى القدرة، وأيضا قالوا استوى على العرش يعني قدر عليه، يعني معنى ذلك أنه قبل أنه لا يقدر، هذا من أبطل الباطل في حق الله جل وعلا. نعم وذهبوا في الاستواء إلى القدرة فلو كان كما ذكروه، هذا الرد عليهم. نعم فلو كان كما هذا رد أبي الحسن عليهم. نعم فلو كان كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة، لأن الله قادر على كل شيء. نعم والأرض فالله قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم، فلو الله قادر على كل شيء، فمعنى أنه استوى على كل شيء، على الحش وعلى الجبل وعلى كل مكان، تعالى الله عما يقولون. نعم. فلو كان مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء، وهو عز وجل مستول على الأشياء كلها، كذلك لو فسر الاستواء بالاستيلاء لم يكن للعرش ميزة على غيره، لأن الله مالك لكل شيء ومستول على كل شيء. نعم. فلو كان مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء، وهو عز وجل مستول على الأشياء كلها، لكان مستويا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأقدار، يعني كلها داخلة في ملكه سبحانه وتعالى. نعم. لأنه قادر على الأشياء مستول عليها، وإذا كان قادرا على الأشياء كلها ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول إن الله مستو على الحشوش والأخلية، لم يجز أن يكون الاستواء على العرش بمعنى الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها، ووجب أن يكون معنى الاستواء يخص العرش دون الأشياء كلها. نعم. هذا كلام ابن الحسن رحمه الله، وهو رد جيد في غاية الجودة. نعم. وذكر دلالات من القرآن والحديث والإجماع والعقل على هذا القول الذي هو قول السلف. نعم. ثم قال: باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين. صفات الذات، الكلام في إثبات صفات الذات لله عز وجل، وصفات الأفعال. نعم. باب الكلام في الوجه والعينين والبصر. قال الله جل وعلا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، فأثبت لنفسه الوجه ووصفه بالجلال والإكرام، وهو وجه يليق بجلال الله عز وجل، ليس مثل وجه المخلوق، وجه كل شيء يناسبه، وجه المخلوق يناسبه، وجه الحيوان يناسبه، وجه الليل والنهار، واكفروا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا، وجه النهار، وجه النهار يناسب النهار، كل شيء له وجه يناسبه، فالله جل وعلا له وجه يناسب عظمته وجلاله. نعم. الكلام في الوجه والعينين. نعم. والعينين، الله جل وعلا له عينان، كما ثبت في الحديث الصحيح أن الدجال يأتي ويدعي أنه الله، وهذا من شدة الفتنة التي تأتي معه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، فدل على أن الله له عينان سبحانه وتعالى وليس بأعور. نعم. وهاتان العينان لله تليقان بجلاله، ليست كعين المخلوق. نعم. والعينين والبصر. والبصر، إن الله كان سميعا بصيرا، والسمع والبصر ثابتان لله عز وجل، والمخلوق أيضا له سمع وبصر، لكن لا يتشابهان، كل صفاته تليق به، فسمع المخلوق وبصر المخلوق يليق بالمخلوق، سمع الخالق وبصر الخالق يليق بالخالق، ولهذا قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه السمع والبصر، ونفى المماثلة بينه وبين خلقه في السمع والبصر وفي غيرهما من الصفات. نعم. والبصر واليدين. واليدين، بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، أثبت الله لنفسه أن له يدين، تعالى الله وتقدس، وهما يدان تليقان بجلاله وعظمته، ليست كيدي المخلوق، المخلوق له يدان والله له يدان، لكن مع الفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق، فالله يطوي السماوات بيمينه والأرض بشماله، وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى، فليست مثل يد المخلوق الصغيرة التي لا حساب لها في في الخلق وعظمة الخلق، فيداه تليقان بجلاله سبحانه وتعالى. نعم. قال: باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين، وذكر الآيات في ذلك ورد على المتأولين بكلام، ذكر الآيات الدالة على هذه الصفات. نعم. ورد على المتأولين بكلام طويل لا يتسع. رد أبو الحسن على المتأولين للوجه والعينين واليدين بكلام طويل يبين بطلان قولهم، مثل قولهم المراد بالوجه الذات والمراد باليدين القدرة والمراد بالسمع والبصر العلم، المراد بهما العلم. العلم غير السمع والبصر، ولا تفسر صفة بصفة أخرى. نعم. ورد على المتأولين بكلام طويل لا يتسع هذا الموضع لحكايته. نعم. مثل وهو موجود في كتابه الإبانة عن أصول الديانة. نعم. مثل قوله: فإن سئلنا أتقولون لله يدان، قيل نقول ذلك. نعم. وقد دل عليه قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، وقوله: فأثبت لنفسه اليد مفردة، وأثبت له اليدين لما خلقت بيدي. نعم. وقوله تعالى: لما خلقت بيدي. نعم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله مسح ظهر آدم بيده فاستخرج منه ذريته. أي نعم، بيده، الشاهد مسح ظهر آدم بيده، يد الله سبحانه وتعالى، فهذا فيه إثبات اليد لله عز وجل. نعم. قد جاء في الخبر الماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم بيده، وخلق جنة عدن بيده. خلق آدم بيده، هذا صريح القرآن، هذا صريح القرآن، ما خلقت بيدي، الله خلق آدم بيده، هذا من خصائص آدم عليه السلام. نعم. وخلق جنة عدن بيده، وخلق جنة عدن بيده، لأن الجنات أنواع، الجنات كثيرة، ومنها جنة عدن خلقها الله بيده. نعم. وكتب التوراة بيده، كتب التوراة لموسى عليه السلام بيده في الألواح، كتب التوراة في الألواح بيده سبحانه وتعالى، وأنزلها على موسى عليه السلام في الموعد الذي وعده إياه، وأعطاه الألواح، وذكر الله هذا. ولما رجع إلى بني إسرائيل ووجدهم قد عبدوا العجل من بعد، غضب غضبا شديدا وألقى الألواح، من شدة الغضب ألقى الألواح فتكسرت، ثم إنه بعدما ذهب عنه الغضب أخذ الألواح. نعم. وغرس شجرة طوبى بيده، وغرس شجرة طوبى، وهي شجرة في الجنة، شجرة في الجنة، غرسها بيده سبحانه وتعالى، فهذا فيه إثبات اليد لله جل وعلا، وأن الله خلق هذه الأشياء بيده، لا بأمره كسائر الكائنات، لا بأمره، إنما قوله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، سائر المخلوقات خلقها بأمره، وأما آدم وأما شجرة طوبة وأما جنة عدن فإن الله خلقها بيده، وكتب التوراة بيده سبحانه وتعالى، فهذا فيه إثبات اليد لله حقيقية. نعم. وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل: عملت كذا بيدي، ويريد به النعمة. يعني هل لله ما له إلا نعمتان بيدي، يعني بنعمتي؟ الله له نعم كثيرة. نعم. وإذا كان الله سبحانه إنما خاطب العرب بلغتها وما يجري مفهوما من كلامها ومعقولا في خطابها، وكان لا يجوز في خطاب أهل اللسان أن يقول القائل: فعلت بيدي، ويعني به النعمة، بطل أن يكون معنى قوله تعالى بيدي النعمة. وذكر كلاما طويلا في تقرير هذا ونحوه. نعم. قال: خلقت بيدي، خلقت بيدي، فهذا دليل على أن المراد باليدين اليدين الحقيقيتين، وليس القدرة، وإنما باليد الحقيقية لله جل وعلا. نعم. وقال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقي. انتهى النقل عن أبي الحسن رحمه الله، انتقل إلى النقل عن أبي بكر الباقلاني، وهو إمام جليل وله مقدرة على الجدال وإفحام الخصوم، أعطاه الله مقدرة فائقة على علم الجدل وإفحام الخصوم، وكان بليغا فحلا، وكان الملك في وقته يرسله إلى الملوك لأجل أن يكلمهم وينوب عنه في مخاطباتهم لقوة حجته وقوة عارضته. وإن كان عنده شيء من التأويل فعنده من مذهب الأشاعرة، لكن عنده مزايا امتاز بها. نعم. وقال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني المتكلم. متكلم يعني الذي درس علم الكلام. نعم. وهو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري، ليس فيهم مثله. وهو من أفضل المتكلمين علماء الكلام المنتسبين إلى أبي الحسن الأشعري، يعني فدل على أنه عنده شيء من مذهب الأشاعرة، لكنه من نواح، عنده نواح طيبة. نعم. وهو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري، ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده. مشهور بقوته وفصاحته وقوة عارضته. نعم. قال في كتاب الإبانة تصنيفه: فإن قال فما الدليل على أن لله وجها ويدا؟ قيل له: قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويبقى وجه ربك، هذا الدليل على إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى، ووصفه بأنه ذو الجلال وذو الإكرام، هذا دليل على أنه وجه حقيقي. نعم. وقوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. قوله تعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يعني آدم عليه السلام، فإن الله أمر الملائكة بالسجود له، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وهذا السجود عبادة لله جل وعلا، لأنه طاعة لأمر الله وإكرام لآدم، فليس هو عبادة لآدم، وإنما هو عبادة لله، لأن الله أمر بهذا، وإذا أمر الله بشيء وجب على العبد أن يطيع، هذا هو العبد يمتثل. لكن إبليس حمله الكبر والحسد لآدم على أن عصى أمر الله ففسق عن أمر ربه وكفر والعياذ بالله، وطرده الله من رحمته ولعنه. نعم. وأما الملائكة الكرام فإنهم سجدوا لآدم امتثالا لأمر الله، لا عبادة لآدم، وإنما عبادة لله جل وعلا. نعم. فأثبت لنفسه وجها ويدا. فإن قال فما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة، أن يكون وجهه ويده جارحة إذ كنتم لا تعقلون وجها ويدا إلا جارحة، قلنا لا يجب هذا. إثبات الوجه واليد هذا واجب لله كما أثبتهما لنفسه، لكن أن يفسر الوجه واليد بأنهما جارحتان، لفظ الجارحة لم يرد نفيه ولا إثباته، فنحن نتوقف فيه، نثبت الوجه لله واليدين لله، ولا نقول إنهما جارحة أو غير جارحة، لأن هذا لم يرد نفيه ولا إثباته. لكن إن أرادوا بالجارحة أنه وجه حقيقي ويد حقيقية، نعم هو وجه حقيقي ويد حقيقية. نعم. فإن قال فما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إذ كنتم لا تعقلون وجها ويدا إلا جارحة، قلنا لا يجب هذا، كما لا يجب إذا لم نعقل حيا عالما قادرا إلا جسما أن نقضي نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه. هذا هو القاعدة، أن ما لم يرد نفيه ولا إثباته فإنه لا يثبت ولا ينفي. فلا نقول بالجسم ولا نقول بالجوارح لله بمعنى أنها مثل جوارح المخلوقين، نحن نثبت ما أثبته الله وأثبته رسوله، وأما اللوازم التي ذكرتموها فهذه لا تلزم، نحن نتوقف عنها. نعم. وكما لا يجب في كل شيء كان قائما بذاته أن يكون جوهرا، لأن لا نجد الجوهر عندهم الجوهر من هذا من اصطلاحات المتكلمين، الجوهر والعرض. الجوهر هو القائم بنفسه من الأشياء، والعرض هو الذي يزول ولا يقوم إلا بغيره. العرض هو الذي لا يقوم إلا بغيره، كالألوان الحمرة والبياض والسواد، هذا عرض لأنه لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بغيره. أما الجسم فهو الذي أو الجوهر هو الذي يقوم بغيره. نعم. وكما لا يجب في كل شيء كان قائما بذاته أن يكون جوهرا، لأن لا نجد قائما بنفسه في شاهدنا إلا كذلك. لا نقيس ما جاء في حق الله، لا نقيسه على ما هو في شاهدنا وما نراه عندنا، لا نقيس الله جل وعلا بمخلوقاته. نحن نثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله، ولا نقيسها على ما نشاهده في المخلوقين حتى يلزم التشبيه. فهم لما فقدوا هذه القاعدة، وهي قاعدة الفرق بين الخالق والمخلوق، وقعوا في هذا التيه. نعم. وكذلك الجواب لهم إن قالوا فيجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسمعه وبصره وسائر صفاته عرضا واعتلوا بالوجود. لا نقول إن العلم والسمع والبصر أعراض، هذا في المخلوقين، أما الخالق فنحن نتوقف، نثبت لله السمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة، ولا نتكلم في الأعراض. نعم. قال فإن قال تقولون إنه في كل مكان، قيل له معاذ الله، بل هو مستوى على العرش كما أخبر في كتابه فقال الرحمن على العرش استوى، وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذا كما سبق في قول أبي الحسن الأشعري رحمه الله، إن من قال إن الله في كل مكان فإنه كافر، لأنه لم ينزه الله عن المواضع القذرة والحشوش والأماكن الحقيرة، وهذا كفر بالله عز وجل. فالله ليس في كل مكان، وإنما هو فوق سماواته عال على عرشه، وعلمه في كل مكان، لا يخلو مكان عن علمه سبحانه وتعالى. أما ذاته جل وعلا فإنها فوق مخلوقاته، ذاته فوق مخلوقاته، مستو على عرشه، بائن من خلقه سبحانه وتعالى، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، كما سبق لكم هذا. نعم. وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذا دليل العلو، هذا دليل العلو. يصعد، الصعود لا يكون إلا إلى أعلى، إليه أي إلى الله جل وعلا. يصعد الكلم الطيب، الكلم الطيب هو التسبيح والتهليل والتكبير وذكر الله عز وجل والدعوة إلى الله، تعليم العلم النافع، كل هذا من الكلم الطيب، ومخاطبة الناس بالكلام الطيب، وقولوا للناس حسنا، كل هذا من الكلم الطيب. وأعظم الكلم الطيب لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذه أعظم الكلم الطيب. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة هي لا إله إلا الله كشجرة طيبة، هذه النخلة أصلها ثابت وفرعها في السماء يعني في العلو، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، هذا مثل كلمة التوحيد، كلمة التوحيد. وكلمة الشرك خبيثة، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. كلمة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، هذه ما لها من قرار، اجتثت من فوق الأرض، ما لها من قرار كلمة الشرك، لأنها لا أصل لها وهي كذب. نعم. والعمل الصالح يرفعه. العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، يعني ما يكفي قول بدون عمل، لا بد أن يجتمع الكلم الطيب والعمل الصالح. نعم. وقال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. من أدلة علو الله سبحانه وتعالى قوله: أأمنتم من في السماء. من في السماء وهو الله جل وعلا، أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ فهذا دليل على أن الله في السماء، لأنه هو الذي يقدر على هذه الأعمال، دل على أن الله في السماء لا في الأرض ولا مع الخلق مختلط بهم، بل هو جل وعلا في السماء. والسماء إن أريد بها العلو ففي على بابها، وإن أريد بها السماء المبنية فإن في بمعنى على، في السماء يعني على السماء. نعم. قال: ولو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان وفمه والحشوش والمواضع التي يرغب عن ذكرها. الله جل وعلا قال في السماء، وأنتم تقولون إنه في كل مكان، فيلزم على قولكم الباطل أن الله في جوف الإنسان وأنه في الحشوش والقاذورات والمزابل، لأن هذه أمكنة، وأنتم تقولون الله في كل مكان، فهذا من لوازم قولهم الباطل. نعم. ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن، وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان. نعم. والأمكنة أيضا منها شيء يحدث بعد أن لم يكن موجودا، فيلزم أن الله يزيد في ذاته حتى يغطي هذه الأمكنة، تعالى الله عما يقول، مع أن الله أعظم من كل شيء، أعظم من كل شيء، والسماوات والأرض بالنسبة له كخردلة، فالله جل وعلا أعظم من كل شيء. نعم. ولصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض. كذلك من الأدلة على بطلان قولهم الدعاء، فالداعي يتوجه بفطرته إلى السماء، سواء كان متعلما أو جاهلا أو حضريا أو بدويا أو عربيا أو أعجميا، كل من يدعو يرفع يديه إلى السماء بدون أن يقول له أحد ارفع يديك، فطرة فيه، فهذا دليل على علو الله سبحانه، وأن الفطر مستقرة على علو الله على عرشه، ولا أحد يغير هذه الفطرة، ولو غيرها في بعض أهل الضلال كما يروى أن الجهم يقول سبحان ربي الأسفل، لم يقدر على أن يغيرها في الناس، لم يقدر على أن يغيرها في الناس كلهم، عربهم وعجمهم وبدوهم وحاضرتهم وعلمائهم وجهالهم، لم يقدر أحد يغير هذه الفطرة. نعم. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. نعم. ولصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض. نعم. فتمد يديك إلى الأرض، بدل ما تمد يديك إلى السماء تمدهن حجر، تمدهن حجر أو عن يمين أو شمال، ولم يفعل أحد هذا، إجماع بشري على مد اليدين إلى السماء، ولا أحد يمد يديه يمين أو يسار أو تحت. نعم. أن يرغب إليه إلى نحو الأرض وإلى خلفنا وإلى يميننا وإلى شمالنا. على قولكم، لأن قولهم كذا أن الله في كل مكان، معناه يمد يديك يمين وشمال وإلى أسفل. نعم. وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه، بل أجمعت البشرية، المسلمون وغيرهم أجمعت البشرية، حتى الكفار إذا اضطروا رفعوا أبصارهم وأيديهم إلى السماء يدعون الله بأن ينجيهم من الخطر. نعم. وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله. وقال أيضا في هذا الكتاب: صفات ذاته التي لم يزل. هذا يعطيكم نموذج من قوة هذا الرجل وقدرته على جدال أهل الباطل. نعم. وقال أيضا في هذا الكتاب: صفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها، وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر. صفات الذات هي الصفات الملازمة له سبحانه وتعالى، التي لا تتعلق بالمشيئة، لا تتعلق بمشيئته، صفات لازمة له أزلا وأبدا. أما صفات الأفعال فهي تتعلق بمشيئته، مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة والاستواء على العرش، تتعلق بمشيئته وإرادته، إذا شاء فعلها وإذا لم يشاء لم يفعلها. نعم. صفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوف، لم يزل ولا يزال يعني ملازمة له سبحانه وتعالى، لا تنفك عنه. نعم. ولا يزال موصوفا بها، وهي الحياة والعلم. الحياة، الله جل وعلا يوصف أن له الحياة الكاملة، الحي القيوم، توكل على الحي الذي لا يموت. نعم. والعلم، والعلم، الله بكل شيء عليم، هذه صفة ذات ملازمة له سبحانه أزلا وأبدا، لم يأتي وقت أن الله لا يعلم ثم صار يعلم، أو أن أتى وقت أن الله ليس له حياة ثم صار له حياة، أبدا، هذه ملازمة له سبحانه وتعالى أزلا وأبدا، لا تنفك عنه. نعم. والقدرة كذلك، القدرة صفة ذات ملازمة لله جل وعلا، ما كان في وقت ليس عنده قدرة ثم صار قادرا. نعم. والسمع والبصر كذلك، السمع والبصر من صفات الذات، فالله كان ولا يزال سميعا بصيرا سبحانه وتعالى. نعم. والكلام، أما الكلام فهو صفة فعل، كلام صفة فعل تعلق بالمشيئة والإرادة، فالله تكلم ويتكلم إذا شاء بما شاء سبحانه وتعالى. نعم. والإرادة، والإرادة، أما اللي يقولون إن الكلام قديم فهذا غلط، الكلام صفة فعل، وصفة الفعل ما يقال إنها، لكن يقال قديمة النوع. نعم، قديمة النوع. نعم. أما الآحاد فهي حادثة الآحاد. نعم. والإرادة والبقاء، الإرادة نعم صفة ذات. نعم. والبقاء، البقاء هذا نعم صفة ذات، فالله جل وعلا هو الباقي دائما لا نهاية له سبحانه وتعالى. نعم. والوجه والعين، والوجه هذا صفة ذات، صفة ذاتية، صفة ذاتية. نعم. والعينان هذه صفة ذات كما سبق. نعم. واليدان والغضب، نعم، كذلك العينان صفة ذات. نعم. والغضب والرضا كذلك صفات ذات. نعم. والغضب والرضا، نعم، الغضب والرضا صفة فعل قديمة النوع حادثة الآحاد مثل الكلام. نعم. وقال في كتاب التمهيد كلاما، قال أبو بكر الباقلاني في كتاب آخر له الذي خلصنا من هذا الإبانة، والثاني التمهيد لأبي بكر الباقلاني. نعم. وقال في كلام، وقال في كتاب التمهيد كلاما أكثر من هذا، وكلامه كلام غيره من المتكلمين في هذا الباب، مثل هذا كثير لمن يطلبه، وإن كنا مستغنين بالكتاب. نعم. الآن انتهى الشيخ رحمه الله من النقولات، انتهى من النقولات، ويبين الغرض من هذه النقولات، يقول نحن مستغنين بالكتاب والسنة، لكننا ننقل هذه الأقوال عن هؤلاء الأئمة لنرد على هؤلاء الذين ينتسبون إليهم وهم على خلافهم. نعم. وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام، عن كل كلام يكفي كلام الله وكلام رسوله، كلام السلف الصالح، لكن ننقل عن الأئمة المتأخرين لأجل أن نخصم أتباعهم. نعم. وملاك الأمر أن يهب الله للعبد حكمة وإيمانا، بحيث يكون له عقل ودين حتى يفهم ويدين. ثم إذا وفق الله الإنسان للعقل والدين، العقل الذي يميز به بين الطيب والخبيث والضار والنافع والحق والباطل، والدين الذي يحمله على الابتعاد عن القول على الله بغير علم، من رزق هاتين الصفتين العقل والدين. نعم. ثم نور الكتاب والسنة. نعم. وملاك الأمر أن يهب الله للعبد حكمة وإيمانا بحيث يكون له عقل ودين حتى يفهم ويدين، حتى يفهم كلام الله وكلام رسوله على الوجه الصحيح، ولا يقلد التقليد الأعمى ويتعصب ويلغي عقله ويلغي دينه ويعطي دينه للناس ويعطي عقله للناس ويكون تابعا ومقلدا تقليدا أعمى. لا يجوز هذا لعاقل مدين أنه يقلد التقليد الأعمى ويتعامى عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وملاك الأمر أن يهب الله للعبد حكمة وإيمانا بحيث يكون له عقل ودين حتى يفهم ويدين. ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء. أين الذي يوفقه الله للعقل والدين؟ يكفيه نور الكتاب والسنة عن كل شيء، عن كل شيء، فلا يأخذ إلا ما دل عليه الكتاب والسنة، ويلغي ما خالف الكتاب والسنة، ولا يكون إمعة مع الناس من غير بصيرة. نعم. ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء، ولكن كثيرا من الناس قد صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين. هذا مراد الشيخ من النقولات، يقول لما كان كثير من الناس ينتسبون إلى طوائف من المتكلمين نقلنا كلام هؤلاء الأئمة لنبين لهم أنكم لستم على مذهبهم. نعم. ولكن كثيرا من الناس قد صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين ومحسنا للظن بهم دون غيرهم، ومتوهما أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيرهم، فلو أتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم. نعم. هذا بلية بعض الناس أنه مبتلى بالتقليد الأعمى، ولا يقلد إلا أشخاص ما يبي غيرهم أبد، سواء كانوا على الحق أو ما هو على حق ما يبي غيرهم، هذا تعصب. أما صاحب العقل والدين فإنه يتبع الحق مع من كان، سواء كان مع إمامه أو مع غير إمامه، فأهل الحق كلهم أئمة لنا، ما نميز بين هذا وهذا، أهل الحق كلهم أئمة لنا. أما أهل الباطل فإننا لا نقلدهم، لا نقلد أهل الباطل ونتعصب لهم، لكن لما كان هؤلاء يقلدون هؤلاء المتكلمين فالشيخ نقل كلام هؤلاء الأئمة ليبين أنهم لم يقلدوهم في الحق، وإنما قلدوهم فيما أخطأوا فيه. وهذه مصيبة، إن الإنسان يأخذ الأقوال التي توافق هواه ولو كانت خطأ، ويترك الأقوال التي تخالف هواه ولو كانت حقا، هذه مصيبة عظيمة والعياذ بالله. وهذه ابتلي بها كثير من الناس اليوم، يتبعون الأقوال التي توافق هواهم ولو كانت خطأ، يقولون قالوا فلان العالم الفلاني المتبحر، وإذا كان قول عالم آخر يخالف هواهم قالوا هذا متعصب وهذا متزمت وهذا جامد إلى آخر ما يقولون. هذه سنة الله في خلقه، أنه يبتلى الإنسان، يبتلى والعياذ بالله، يبتلى بالتقليد الأعمى، وهذه مصيبة. والإنسان المؤمن يدور مع الحق أينما دار، ولهذا كان الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ما كان يقلد التقليد الأعمى للمذهب الحنبلي، مع أنه حنبلي رحمه الله، ويعظم الإمام أحمد، وكلنا نعظم الإمام، كل مسلم يعظم الإمام أحمد رحمه الله، لكن ليس من هذا معنى هذا أنه معصوم. فنحن نأخذ ما قام عليه الدليل، سواء في مذهب أحمد أو في مذهب أبي حنيفة أو في مذهب مالك أو في مذهب الشافعي، نحن نأخذ ما قام عليه الدليل من أقوال الأئمة، هذا هو الحق. وسار على هذا المنهج أئمة الدعوة الذين جاءوا من بعد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يتبعون الدليل، ما قام عليه الدليل، سواء كان في المذهب الحنبلي أو في غيره. نعم، وهذا هو الواجب. نعم. فلو أتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم، ثم لو أتي هذا المقلد المتعصب، لو أتي بكل آية من كلام الله ما قبلها، وإنما يقبل كلام من يقلده ويقول هو أعرف بالحق، تجيب له الحديث الصحيح يقول ما قلبه فلان، لو قلبه أخذته، ولكن فلان أعرف، أعرف منه منك، ولو كان أخذ بهذا الحديث لأخذت به، يعني أغلق عليه باب العلم والفهم والعياذ بالله إلا من طريق هذا الرجل. ويروى أن جماعة من الدعاة ذهبوا إلى جهة فكلموا بعض أهل الضلال وقالوا لهم إنكم على خطأ، إنكم على والحق كذا وكذا، قالوا والله نحن نشوف هذا، لكن أقنعوا فلان، يعنون إمامهم، أقنعوا فلان، إذا اقتنع فنحن معه، يعني أغلق باب الحق إلا على يد فلان، وعنده مفاتيح الحق، هذا من التعصب الأعمى والعياذ بالله. نعم. فلو أتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم، ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم. نعم، هذا قصد الشيخ رحمه الله من هذه النقول، أنه يريد أن يقنع هؤلاء أن أئمتكم اللي تنتسبون لهم وتقلدونهم أنتم ما توافقونهم على هذه الأقوال، فهذا يدل على أنكم تتبعون الهوى، تتبعون أهواءكم، وإلا كان الواجب أن تقبلوا الحق. نعم. ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم، ثم هم مع هذا ينتسبون إلى أسلافهم، هذا يقول أنا حنبلي، وهذا يقول أنا أشعري، وهذا يقول أنا حنفي، وهذا يقول أنا مالكي، وهذا يقول أنا شافعي، هذا لا بأس به، الانتساب للأئمة لا بأس به، ولكن كونك تكون تابعا له في الفروع في الفقه فقط، وأما في العقيدة فتتبع المعتزلة والجهمية والصوفية، هل الإمام أحمد صوفي؟ كثير من أو الإمام أبو حنيفة هل هو صوفي؟ كثير من الحنفية صوفية الآن، كثير منهم معتزلة، هل أبو حنيفة كذلك رحمه الله؟ هل الشافعي كذلك؟ الشافعي أتباعه كثير، لكن كثير منهم أشاعرة، هل الشافعي أشعري؟ فهم يوافقون هؤلاء الأمة وينتسبون لهم بشيء ويخالفونهم في الأصل الذي هو العقيدة، وهذا كثير فيهم الآن، يقول أنا شافعي، طيب الشافعي هذا كلامه أنت عليه؟ يقول لا، أنا تبع النقشبندي، ولا تبع عبد القادر، ولا تبع فلان من أئمة الصوفية، طريقة نقشبندية، شافعي المذهب نقشبندي الطريقة، كذا يقولون، تيجاني الطريقة، إلى آخر ما يقولون. وين انتسابك للشافعي أو إلى مالك أو إلى أبي حنيفة؟ نعم. ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم، يقول أنا شافعي المذهب أشعري العقيدة أو ما توريدي العقيدة، نقشبندي أو قادري الطريقة، يعني مشكل، المؤمن يكون مشكل كذا. نعم. ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم، نعم، غير متبعين لهم، فلو أنهم أخذوا بالهدى الذي ثم هم مع هذا، نعم، ثم هم مع هذا، مع انتسابهم للأئمة، نعم، مخالفون لأسلافهم، مخالفون للأئمة، دل على أن انتسابهم كذب. نعم. غير متبعين لهم. نعم. فلو أنهم أخذوا بالهدى الذي يجدونه في كلام أسلافهم نعم. لرجي لهم مع الصدق في طلب الحق أن يزدادوا هدى. نعم. لو أنهم كانوا يطلبون الحق لوفقهم الله عز وجل، لكن لما تعصبوا أعماهم الله، لما تعصبوا أعماهم الله عن الحق عقوبة لهم. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالذي يتبع هواه أو يتبع إماما من الأئمة ولو أخطأ هذا يبتلى بالزيغ والعياذ بالله، يبتلى بالزيغ. نعم. فلو أنهم أخذوا بالهدى الذي يجدونه فيك. والمسلمون ليس لهم إمام إلا محمد صلى الله عليه وسلم، محمد هو إمام المسلمين، ثم من بعده من سار على نهجه عليه الصلاة والسلام، من سار على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم فهو إمامنا، ومن خالف الرسول فإننا على خلافه كائنا من كان. فالإمام الأوحد والقدوة الوحيدة هو الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فنحن قدوتنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من بعده كل من سار على نهجه من الأئمة. نعم. فلو أنهم أخذوا بالهدى الذي يجدونه في كلام أسلافهم لرجي لهم مع الصدق في طلب الحق أن يزدادوا هدى. نعم، لأن من طلب الحق وفق له، من طلب الحق ورغب فيه وفقه الله، ومن رغب عن الحق وتعصب لغير الحق أعماه الله عز وجل. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولما أعرض اليهود عن التوراة التي جاء بها موسى عليه السلام والتي فيها أوصاف محمد صلى الله عليه وسلم والأمر باتباعه، لما أعرضوا عن هذا ابتلاهم الله بكتب السحر. ولما جاءهم رسول من عند الله، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، مصدق لما معهم، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله، يعني التوراة، وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. هو السحر، أخذوا السحر بدلا من التوراة عقوبة لهم، لأن من ترك الحق ابتلي بالباطل والعياذ بالله. نعم. ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة ثم لا يستمسك بما جاء. انتبهوا. ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة ثم لا يستمسك بما جاءت به من الحق ففيه شبه من اليهود. نعم. من تعصب لطائفة معينة أو لإمام معين ثم لا يقبل الحق الذي عنده، وإنما يأخذ أخطاء هذا الإمام لأن توافق هواه، وأما الحق اللي ما يوافق هواه يتركه لو هو مع إمامه، هذه طريقتهم الآن. نعم. ففيه شبه من اليهود. نعم. الذين قال الله فيهم. نعم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. اليهود إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله وهو القرآن قالوا بل نتبع ما أنزل علينا، يعني التوراة، وهم كاذبون، لأن التوراة تأمرهم باتباع القرآن، فهم كاذبون في قولهم نؤمن بما أنزل علينا، لأن الذي أنزل على محمد مصدق لما معه وهو الحق مصدق لما معه. يكفرون بما وراءه وهو ما مع الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن، مع أنه حق ومصدق لما معهم موافق له، ثم رد عليهم قال إذا كنتم إذا كنتم تدعون أنكم تتبعون ما أنزل إليكم وهو التوراة، هل في التوراة قتل الأنبياء؟ أنتم تقتلون الأنبياء، قتلتم زكريا وقتلتم يحيى وأردتم أن تقتلوا عيسى ونجاه الله منكم، وأردتم أن تقتلوا محمدا صلى الله عليه وسلم ونجاه الله منكم، هل قتل الأنبياء بما أنزل عليكم؟ فهذا تكذيب من الله دمغ لهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ دل على أنهم كاذبون في قولهم نتبع ما أنزل إلينا. نعم. هو أيضا هذا فيه تعصب، اللي يقول أنا ما أقبل إلا اللي في مذهبي بس، غيره لا تذكر لي شيء، اللي ما هو بمذهبي لا تذكر لي شيء. طيب وإن كان حق، اللي ما هو بمذهبك هو الحق، يقول ما علي، أنا ما علي إلا من هذا المذهب. هذا مثل اليهود، نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق. نعم. فإن اليهود قالوا لا نؤمن إلا بما أنزل الله علينا، قال الله لهم فلما قتلتم الأنبياء من قبل إن كنتم مؤمنين بما أنزل عليكم؟ يقول سبحانه لا ما جاءتكم به أنبياؤكم تتبعون ولا ما جاءتكم به سائر الأنبياء تتبعون. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، يعني ما خالف هواهم ولو كان جاء به رسولهم لا يقبلون، إما أن يكذبوه وإما أن يقتلوا هذا الرسول كما حصل منهم. نعم. ولكن إنما تتبعون أهواءكم، فهذا هو الحق، إنهم يتبعون أهواءهم ما يتبعون الحق ولا يتبعون ما أنزل إليهم. نعم. فهذا حال من لم يتبع الحق لا من طائفته ولا من غيرهم، مع كونه يتعصب لطائفة دون طائفة بلا برهان من الله ولا بيان. فهو يتعصب لطائفته، ومع هذا إذا جاءت بما يخالف هواه رفضه، إذا جاءت طائفته بما يخالف هواه رفضه، هذا إذن اتخذ إلهه هواه، ما يريد الحق وإنما يريد هواه، هذا مالك فيه حيلة أبدا. اللي يتبع هواه ما لو تجتمع الجبال جدامه ما قنع، ولا لأنه ما يريد حقه، اللي يقنع بالدليل هو الذي يريد الحق، أما اللي ما يريد الحق هذا ما يمكن أنك تقنعه أبد. نعم. لأنه ما يريد إلا هواه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. نعم. وكذلك قال أبو المعالي الجويني. يكفي، نقف عند هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في بعض الكتب يكتبون ابن تيمية الجد، وفي بعضها الأب، وفي بعضها الابن، فمن هو شيخ الإسلام منهم؟ عندنا ابن تيمية بيت، آل تيمية بيت علم، بيت علم كلهم، لكن المشهور فيهم اثنان، أبو البركات مجد الدين ابن تيمية، هذا الجد عبد السلام ابن تيمية، هذا الجد مؤلف المنتقى، مؤلف كتاب المنتقى في أحاديث الأحكام، ومؤلف كتاب المحرر في الفقه، هذا هو الجد عبد السلام بن تيمية. والثاني المشهور الثاني الحفيد ابن تيمية الحفيد، وهو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام، ابن عبد السلام هذا الحفيد، ذاك الجد وهذا الحفيد، هذان مشهوران في بيت آل تيمية. نعم. يقول فإذا قيل الجد فالمراد به عبد السلام، وإذا قيل الحفيد المراد به شيخ الإسلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أن يقال إن كلام الله سبحانه صفة ذات، وأن الله متصف بها أزلا، وكذلك صفة؟ نعم. كل صفة ذات، كل صفة فعل، صفة الذات ما فيها إشكال، لكن صفة الفعل، كل صفة فعل فلها تعلق بالذات، كل صفة فعل فلها تعلق بالذات من ناحية، فهي صفة ذات وصفة فعل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يذكر بعض الغالين في الإعجاز العلمي أنه قد تقرر لديه إن الله سبحانه في كل مكان، فهل هذا القول يعد كفرا؟ هذا حلولي، ما في شك هذا كفر، هذا مذهب الحلولية العياذ بالله. نعم، أعد السؤال. يقول فضيلة الشيخ: يذكر بعض الغالين في الإعجاز العلمي أنه تقرر لديه إن الله في كل مكان، فهل هذا القول يعد كفرا؟ نعم، هذا كفر، هذا مذهب الحلولية، وهذا عجاز ما هو بعجاز، هذا قال له عجاز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: في قوله سبحانه وتعالى: تجري بأعيننا، هل تفسيرها بمعنى تجري بحفظنا، وهل هذا من التأويل؟ لا، تجري بمرأ منا، بمرأ منا، بأعيننا يعني بمرأ منا، أن الله يراها ويرعاها سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل هناك فرق بين العلو والاستواء؟ نعم، العلو صفة ذات والاستواء صفة فعل، ولهذا رتبه بثم بعد خلق السماوات والأرض. أما العلو فإنه صفة ذاتية ملازمة لله جل وعلا، أما الاستواء فهو صفة فعل يفعله إذا شاء، ولهذا رتبه بثم، قال: ثم استوى على العرش. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ذكرتم حفظكم الله بعض الفرق وهي الماتوردية والقادرية والبهائية، فأين نجد تعريفا لها؟ أنا ما ذكرت البهائية، أنت اللي ذكرتها. نعم، والماتوردية ما هو مذهب صوفي، هذا مذهب تأويل مثل الأشاعرة، لكن القادرية والنقشبندية وإلى آخر هذه مذاهب صوفية، طرق تسمى الطرق الصوفية، وبعض من تنسب إليه هو منها بري مثل عبد القادر الجيلاني رحمه الله، قادرية ينتسبون إلى الإمام عبد القادر وهو بريء منهم، يكذبون عليه. نعم. وأما البهائية هؤلاء الذين يقولون إن الله يكون في الإنسان، فالجمال الذي في الإنسان هذا هو الله جل وعلا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ذكر المؤلف حفظه الله أو رحمه الله إثبات العينين والبصر، فهل هناك فرق بينهما؟ البصر تابع للعينين. نعم، البصر تابع، يلزم من إثبات البصر إثبات العينين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل هذه العبارة صحيحة وما معناها: كل كمال في المخلوق فإن الله أولى به، وهل تثبت صفات الله بقياس الأولى؟ ما هو بكذا، ما هو كل كمال في المخلوق على إطلاقه، بل كل كمال في المخلوق لا يستلزم نقصا، لا بد من هالقيد، كل كمال في المخلوق لا يستلزم نقصا فالله أولى به، وهذا من قياس الأولى. نعم، هذا من قياس الأولى، والله جل وعلا يقول: ولله المثل الأعلى. أما الكمال في المخلوق الذي يستلزم نقصا فإن الله منزه عنه. النوم في المخلوق هل هو كمال ولا نقص؟ ها؟ كمال، اللي ما ينام هذا فيه مرض، فالله منزه عن النوم جل وعلا، فهذا كمال يستلزم نقصا فلا يليق بالله سبحانه وتعالى. الولد الإنجاب هذا كمال في المخلوق ولا نقص؟ كمال، الذي ينجب هذا كمال، الله جل وعلا منزه عن الولد، لأن إثبات الولد لله يلزم منه النقص، فهذه القاعدة لا بد من هذا القيد: كل كمال للمخلوق لا يستلزم نقصا فالخالق أولى به، وهذا من قياس الأولى، وهو مأخوذ من قوله جل وعلا: ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: في قوله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هل هذا الحديث من أحاديث الصفات فيثبت لله الظل، أم أنه إضافة تشريف كما يقال بيت الله؟ والله يا أخي ما نبحث في هذا، ما ورد في الصفات وكلام الأئمة إثبات الظل لله بمعنى أنه صفة، لكن يثبت كما جاء في الحديث ولا نتعرض له. نعم. يقول من التكلف يعني. البحث في هذا من التكلف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساق، هل هذه من آيات الصفات؟ الشيخ الإسلام يقول لا، ما هي من آيات الصفات، بل يوم يكشف عن ساق يعني عن شدة الأمر وهول الأمر، كما تقول كشفت الحرب عن ساقها، ولهذا لم يضف الله إليه، قال يوم يكشف عن ساق ولم يقل عن ساقه، لكن الساق ثبت لله في الحديث الصحيح، ثبت لله في الحديث الصحيح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قرأت في أحد التفاسير، ولكن الشيخ ابن باز رحمه الله يقول الآية فيها إثبات الساق لله، يقول كذا رحمه الله، مع أن شيخ الإسلام يقول لا، يقول الآية ليست من آيات الصفات لأن الله لم يضف الساق إلى نفسه، وإنما ثبت هذا في الحديث الصحيح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قرأت في أحد التفاسير تفسير الاستواء، قال المفسر إنه كناية عن الهيمنة والسيطرة. هذا من مدرستهم، الكلام هذا جاي من مدرسة الأشاعرة والماتريدية، وكلام باطل، هم كناية عن الهيمنة والسيطرة، بل هو استواء حقيقي يليق بالله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو القول الصحيح في مسألة الاسم والمسمى؟ والله ما لنا دخل في هذا، تكلف بلا فائدة، الاسم هل هو المسمى أو غير المسمى أو فيه تفصيل، هذا ما لنا من فائدة، اتركوه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم المحبة للكافر؟ لا تجوز المحبة للكافر، المحبة للكافر لا تجوز، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، فالذي يبغضه الله أنت تبغضه، والله عدو للكافرين فأنت عدو للكافرين، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، لا تجوز محبة الكافر. نعم. لأن الله يبغضه، فأنت تبغض من يبغض الله لأنه عدو لله، فأنت تعادي عدو الله، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. نعم. وهل من يحب كافرا لأجل حسن عمله أو لأنه أو لأن المرأة الكافرة زوجة له، هل هذا منهي عنه؟ ما تحبه من أجل حسن عمله، لكن تكافئه على حسن عمله أو إحسانه إليك، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه، تعامله بالإحسان وتكافيه على إحسانه، أما أنك تحبه لا تحب إلا أهل الإيمان، لا تحب، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، لا تحب إلا أهل الإيمان. نعم. وأما محبة الزوج لزوجته النصرانية أو اليهودية، هذه ليست محبة عبادة، إنما هي محبة طبيعية لما بين الزوجين من العشرة، ولما محبة طبيعية لا تدخل في أمر الدين. نعم. يقول فضيلة الشيخ كما تحب الطعام والشراب وتحب من أحسن إليك من الناس، محبة طبيعية ما هي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل صحيح ما يذكره البعض بأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المذهب الفقهي أقرب ما يكون إلى أنه مالكي كما ذكروا ذلك في الاختيارات؟ هذا ما هو صحيح، شيخ الإسلام حنبلي وهو يصرح بهذا، هو حنبلي لكنه لا يجمد على المذهب، وإنما يأخذ ما قام عليه الدليل من أقوال أهل العلم، وإلا فهو حنبلي، واللي يقول أنه مالكي هذا ما يعرف ولا يدري. نعم. يقول لكن إذا أخذ الإنسان من مذهب مالك أو من مذهب الشافعي ما قام عليه الدليل، قال إنه شافعي أو إنه مالكي، لا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من نسي ركعتي الطواف فماذا يلزمه؟ لا يلزمه شيء، لأن ركعتي الطواف سنة ولا فيها شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة لديها ذهب وقد وضعته في أحد البنوك أمانة ولم تستعمله من عشرات السنوات، فهل عليها زكاة؟ إذا كانت ما هي بمعدته للاستعمال وفيه الزكاة، وعليها أن الزكية عن كل السنوات الماضية. إذا كانت جعلته رصيدا لها إذا احتاجت إليه وهي لا تعده لللبس والاستعمال ففيه الزكاة عن جميع السنوات التي مرت عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا رجل يقول: رجل تريد امرأته أن تذهب للدراسة في تحفيظ القرآن في العصر، فمنعها من ذلك وقال: إن عندك أولاد يحتاجون إلى رعاية وملاحظة، فيسأل هل يأثم بمنعها من الذهاب للتحفيظ أم لا؟ هي اللي تأثم، هي اللي تأثم إذا خرجت، عليها أن تطيعه ولا تخرج إلا بإذنه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم، والذي قرأت من القرآن يكفيها إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: يوجد لدي بعض المعاصي وأرجو من الله أن يعينني على تركها، وأنا حريص على حضور المحاضرات. يعينك على تركها وأنت مستمر عليها؟ إذا أردت أن الله يعينك على تركها اتركها، أما أنك تقيم عليها وتقول الله يعينا الله يعينا على تركها هذا ما يصلح. نعم. يقول: وأنا حريص على حضور المحاضرات والدروس، وقد نصحني البعض فقال: إما أن تترك هذه المعاصي وتحضر للدروس وإلا فلا تحضر، فهل هذا القول صحيح؟ اجمع بين الأمرين، اترك المعاصي واحضر الدروس، اترك المعاصي واحضر الدروس، وهذا ما هو بشاق عليك إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: الداعي يرفع يديه إلى السماء، لكن قد ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما استسقى جعل بطون كفيه مما يلي الأرض، فكيف يوجه هذا؟ إيه، رفع يديه إلى السماء، لكن بالغ في الرفع حتى يخيل إلى من يراه أنه جعل بطونها إلى الأرض من شدة الرفع، لا أنه قلبها إلى الأرض. نعم. لكن يخيل إلى من رآه من شدة الرفع أنه قلبها إلى الأرض. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: امرأة أرضعت بنتا ثم بعد ذلك تزوجت هذه البنت، فهل تكشف المرأة التي أرضعتها لزوج البنت؟ نعم، إذا كانت أرضعتها خمس رضعات في الحولين فإنها تكون أما لها من الرضاعة، وتكون أما وتكون محرما، يكون زوج هذه البنت محرما لها لأنها زوج ابنتها من الرضاعة. قد قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فكما أن بنت زوجتك من النسب تحرم عليك، بنت زوجتك من غيرك من النسب تحرم عليك، كذلك بنتها من الرضاعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: الذكر الوارد بعد السلام من الصلاة هل هو خاص بالفريضة أم كذلك النافلة؟ الذكر الوارد خاص بالفريضة، أما النافلة فتذكر الله من غير تقيد بنوع من أنواع الذكر، أما الفريضة فتتقيد بالذكر الوارد. نعم. وهل له أن يقول بعد النافلة باستمرار أستغفر الله ثلاثا؟ ما يلتزم هذا، لأن هذا إنما هو بعد الفريضة ولا يلزم هذا ويداوم عليه بعد النافلة، لكن إذا قاله بعض المرات فلا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: رجل صلى خلف إمام فزاد الإمام ركعة خامسة، فقام معه هذا المأموم وهو يعلم أنها خامسة لكن يجهل الحكم، فماذا عليه وهل صلاته صحيحة؟ إذا كان يجهل الحكم وصلاته صحيحة، أما لو تابعه عالما أنها زائدة وعالما بالحكم أي تبطل صلاته لأنه زاد في الصلاة متعمدا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل هذا الحديث صحيح وما معناه؟ من مات يوم الجمعة أمن فتنة القبر؟ والله ما أدري، هذا يحتاج إلى مراجعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل من أراد أن يصوم صيام داود عليه الصلاة والسلام ينبغي عليه ألا يفرد الجمعة بصيام؟ الجمعة تدخل في الصيام، إذا كان له صيام يصومه فالجمعة تدخل تبعا لأنه لم يفردها وإنما صامها تبعا لصيامه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أريد أن أشتري جهاز فيديو صوت وصورة بحيث ألتزم مع أهلي ألا نشاهد من خلاله إلا محاضرات ودروس العلماء، فهل تنصحونني بذلك؟ والله ما ننصحك بذلك، لأن هذا وسيلة، أول مرة أو أسبوع أو أول شهر تقتصرون على المحاضرات، ثم تقول والله نبي نطلع، نبي نطلع مثل الناس على الأفلام الأخرى، على الأشرطة الأخرى، فالشيطان يتجارى بكم شيئا فشيئا. أحسن شيء حسم المادة، والعلم تأخذونه من طرق كثيرة ولله الحمد، من غير الفيديو. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المريض بمرض العنجز يحتاج إلى وضع سائل له سمك على الأماكن المصابة في جسمه، فهل يلزم إزالتها عند كل وضوء أم يكفيه التيمم؟ إذا كانت تمنع وصول الماء إلى ما تحتها، فإن كان يقدر على إزالتها من دون ضرر فإنه يزيلها، أما إذا كان إنه يتضرر بإزالتها وهي مغطيه للمحل الألم، مغطيه مثل اللصوق، يمسح عليها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم استخدام السبحة والقلم إذا كان من الفضة؟ لا يجوز، لا يجوز استعمال الأواني من الذهب والفضة، ولا استعمال المسابح من الذهب والفضة، ولا الأقلام، لا يجوز هذا، إنما يجوز للمرأة الحلي من الذهب والفضة، ويجوز للرجل